المسلمون الكرام الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة زينب فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام الصلاة والتي أمنا فيها الشيخ مصطفى عزت حميدان. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى خير الكلام القرآن الكريم مع الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وقرآنا سرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سيدتنا صاحبة هذا المقام الفاتحة.